عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دي من الأحاديث العظيمة اللي بتبين قاعدة من أهم قواعد الإسلام، وهو ضرورة أن تكون العبادة مبنية على أصل من الكتاب والسنة. ما ينفعش الإنسان يتعبد لله بالاستحسان، يقول لك كده أنا إيه، أنا حاسس كده أن الموضوع ده يعني يقربني من ربنا. طب في دليل من القرآن أو ليه أصل من القرآن، في دليل من السنة أو ليه أصل في السنة، يقول لك لا بس كده احنا بنجتهد يا اخي، ده حاجة بينه وبين ربنا. لا، ما عندناش هذه الفوضى في دين الإسلام. عندنا إن عايز تتعبد إلى الله تتعبد بشيء له أصل في القرآن والسنة، لا تخترع من عندك. وبعض الناس يتلاقيه على لسانه عبارته فيها إيه وفيها إيه لما نعمل كده وفيها إيه، يعني مش ذكر، مش كله ذكر، مش كله عبادة، يعني ربنا هيحاسبني اللي أنا بحاول أتقرب له؟ آية حسبك أنك تخترع في دين الله ما ليس منه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تدرك في الإسلام التطبيق وليس التشريع. أنت ما بتشرعش مع الله، أنت تطبق ما شرع الله. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، يعني اللي بيستحسن حاجة بالدين كأنه بيشرع مع ربنا، والتشريع حق خالص لله عز وجل. فمن أحدث في أمرنا، يعني في أمر الإسلام هذا، إنما في أمور الدنيا ما فيهاش مشاكل. البدعة يا إخواننا مقصود بها في أمور الدين فقط، إنما الموبايل بدعة والطيارة بدعة والسيارة بدعة، هي بدعة حاجة ما كانتش موجودة بس بدعة في الدنيا، دي ليس في أي شيء. يقولك عايزين بقى ترجعونا بقى تاني نركب الجمال ومش عارف إيه اللي بتقولوا لازم كل حاجة من الكتاب والسنة، لا دي أمور دنيوية ما فيهاش حاجة، اخترع في الدين براحتك، في الدنيا براحتك، إنما في الدين تكون على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنت بقى أحدثت في دين الله وقعدت بالساعات تتعبد لله بشيء ليس له أصل فهو رد، مردود عليك. تقعد بقى بالساعات وعمال تتعبد وفاكر نفسك إنك على هدى، والحقيقة إنك على ضلال. ليه؟ لأنك لم تتقيد بالكتاب والسنة. وطبعا الأهل البدعة بيستدلوا بكتاب والسنة برضه، يقول لك لا ما هو أصلي مش عارف وانت بقى بتتوه. فنقول له الضابط في اللي أنا بقى أميز ما بين أهل الحق وأهل الباطل، اللي احنا بنقول الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام. يعني لو انت استدلت بآية ممكن يبقى استدلالك بعيد جدا ملوش علاقة بالبدعة اللي انت بتعملها، فنقول طيب نشوف بقى تطبيق الصحابة، هل فهم الصحابة من هذا النص في القرآن أو السنة ما فهمته أنت وطبقوه؟ يعني هم عملوا اللي أنت بتقول عليه، ما عملوش، يبقى أنت غالبا بتبتدع. ليه؟ لأنك بتحمل النص ما لا طاقة له به، بتلوي أعناق النصوص، عملت تقول قال الرسول بس بالإيه عشان يعني تدنس على الناس. فأنا كشفتك بحاجة واضحة ألا وهي تطبيق الصحابة. ولذلك أهل السنة ما بيكتبوش اللي هم يقولوا إحنا على الكتاب والسنة، بيقولوا دايما إحنا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام. هذا القيد كاشف لأهل البدعة من أهل السنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.